لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وأصحابه من دعا بدعوته واستنى بسنته ومات على ملته إلى يوم الدين. أما بعد، وقد وصلنا إلى الباب العاشر من كتاب الشريعة للإمام الأشعري رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن الفتن. والفتن هي المحن والمصائب والمتهمات التي يتعرض لها الإنسان. أعزه الله. والفتنة هي الامتحان والاختبار ليميز الله الخبيث من الطيب. والفتنة أيضا تطلق ويراد بها الشرك، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا الفتنة لها كم معنى؟ لها كم معنى؟ ثلاث معنى. المعنى الأول المحن والمصائب، المعنى الثاني الامتحان والاختبار، والمعنى الثالث الشرك، وهو عقوبة لمن قال: لا يلزمني ما جاء به الرسول، فأعرض عنه بقلبه ثم اتبع هواه. وليس المعنى من ترك شيئا من السنة، ترك الهوى أو الاستحلال الفعلي غير استحلال الاعتقاد، لأن الإنسان لا يمكن أن يأتي بالسنة كاملة، فلابد أنه سيفعل شيئا وسيترك شيئا. لكن المراد هنا في العقوبة الذي قال: لا يلزمني هذا الأثر ولا هذا المنهاج ولا هذا الطريق، فأعرض عنه بقلب. وأصل الاعتقاد الاتباع والالتزام والانقياد والقبول في القلب كعلم يؤمن الإنسان به، خبر يأتمر به وينتهي عنه، أو نهي ينتهي عنه، أو إذعان وخضوع وانقياد واستسلام. وهذا في أول موضعه في القلب، يعني في قول الله عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا متعلق بإعراض قلبه وعدم قبوله لهذا الخبر وعدم رضاه وانقياد له في القلب. ثم تظهر أثر ذلك على الإيمان، على الجوارح، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح القلب صلح البدن، وإذا صلحت الأرواح صلحت القلوب والأبدان. وأعلى صلاح يقع في الإنسان هو صلاح روحي. لذلك يقال: اخرجي أيتها الروح المطمئنة. ويقال ذلك على صلاح قلبه ثم صلاح بدنه من الناحية الشرعية ومن الناحية الدنيوية، لأن الأرواح مؤثرة أو لا تؤثر من ناحية الإنابة والمعرفة، ولها تأثير في القوة على أعضاء البدن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي بن أبي طالب لما سألته خادم، قال: ألا أدلكم على هو خير لكم من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحت ثلاثا وثلاثين وكبرا ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين، فذلك خير لكم من ثم يرجع عن هذا القول ويقول كان لي قول آخر، قد كان لي قول آخر وقد عدت عن هذا القول. هو إلى كم سنة؟ ها؟ 20 سنة. ولذلك كانوا يسترجعون النصوص والأقوال كما يسترجع أحدكم صورة الإخلاص. يعني أنت لو أنت الواحد إذا وصلت الإخلاص وأنت مغمض عيناك وأنت نايم Yeah. وأنه يسعى في فعل الخيرات ودرء المنكرات وإلى ذلك، لكن كلما يكشف له من العلم ما كان غائبا عنه كلما يتراجع يتباطأ. من يستشرف لها تستشرف له، يستشرف لا يعني يطلع، يتطلع دائما ايه عاوز يتفرج. اما نروح الميدان النهارده عشان نشوف بيحصل ايه، يروح يوم اخد رصاص بعينيه، والتاني يروح يوم اخد رصاص بزمامه. يقول لك من يستشرف لها يعني يتطلع لها تستشرفه، يعني يرفع راسه وينظر ماذا يحدث مع العلم. اللي ينظر امر مراقب العلماء، فهذا كواقع الفتنه، اللي ينظر لها ويقيمها العلماء الامراء، والدليل لا خليه يقعد. ولذلك في القران اذا جاء امر من الامن او الخوف اتاعه به، ولو ردوه الى الرسول والى يستطيع الإنسان أن يتحملها. الدنيا تضيع والبلد تضيع. خدت بالك؟ وده بقى الناس قالت كده الاخبار من بره. المؤمن يتسبب بالاخبار. الجاهل كذلك يكذب ويسدد الاخبار. جاءنا الان خبرات. خبر الاول مات بشار الاسد. الله اكبر تدبير. كل امر سجد شكرا لله. الخبر الثاني هرب بشار. كان معلوم بنت ساعه. خد بالك ليه؟ لان ما عندهمش قدره على التسبب في الاخبار. فتلاقي اي خبر يجي لهم ايه؟ مش مدرك ان الاخبار دي لازم تسبب فيها تتحكم فيها. طيب. صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى سدره المنتهى وراى من ايات ربه الكبرى. ربنا قال ايه؟ قال عنه ايه؟ ها؟ ما زال البصر والمطر. يبقى ده يدلك على قلب القوه في قلب مين؟ قلب الرسول عليه الصلاه والسلام. صح ولا لا؟ طيب سيدنا موسى الجبل اتهز قدامه واندك حصل له ايه؟ فخر موسى صعب. وزكي يقول في الشعر يا ابن النساء الحين اتريد ان ترى ربك وما يرد ان يقرب بين محمد؟ قالوا يا ابن النساء الذي يلدنا اتريد ان ترى ربك؟ فاما محمد وذاك لم يكن ليزيغ ذهنا. يبقى سيدنا موسى سقط على الارض وسيدنا محمد فوق خالص شاف كل الايات راى من ايات ربكم وما زال البصر وما طغى. يبقى الفتن في ناس الثالث اللي فيه وفي ناس تثبت فيه. اللي تثبت فيه اللي بيكون حك على اللي تنزلت. انت بقى لما تمشي بقى واحد يقول لك انت راح حرام وبعدين تقول له حلال انزل خروج على الحكام كفر حرام خروج على الحكام حلال انزل وبعدين يجي تاني يقول لك لا لا لا خروج على الحكام حرام. خد بالك معايا ايه ده؟ ايه يا عم كل سنه وانت طيب. من بدا يصدقوا بقى من الناس ده؟ اصحاب الهوس. فلا بد ان يكون هناك ثابت. والثابت حتى يكون حجة للناس. قال ومن وجد ملجا منها ملجا يعني لما تبين له من العلم والحق ما ثبت أن الرسول حذر منه تارة. قال أبو القاسم حدثني جدي أبو خيثمة الزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ثقة عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل توقف مجهول كان مع خوارزم مفارقه. شو بقى الحديث بقى؟ قال دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءه، يعني ايه؟ يعني مندهشا خائفا. يبقى ده دليل على ان هم لما بيدخلوا على حد يعملوا حركات ويضربوا الابواب ويضربوا الارض صفوا انتباه ومرشد عسكري. وتأخذ لباب العقول. إذا من لا يبقى منها لازم واحد يبعد إيه؟ إيه؟ يصبح رجل فيها مؤمنا ويمسي كفرا. اللي هو التحول والتغير. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائل. يعني الزمن بيوجود لكسيه تكون على ظهر الجمل تحت الايه البتاع بتاعها، فملاصقه للايه للجمل، الجمل كانه بيت، والحيث قطعه الغطاء التي تغطيه مباشره، فكن كان غطاء البيت او كان البيت تغطيك، ما تجعلش حاجه ثانيه ليه. Thank you. فما سيكون ان الحديث ده فيه اشاره يعني او فيه اخبار بالغيب ان المال سيتحكم في عقول الناس وفي دين الناس وفي ثقافات الناس. انت عاوز ايه بالظبط؟ حرام ولا حلال؟ حق ولا باطل؟ يتغلبك يعني. وطالما هيدفع يبقى الفتوى على مقدار الايه؟ المال المدفوع. لذلك منظمات المجتمع سماها منظمات حقوقيه ومنظمات شعبيه موجوده، وقضيه التمويل الاجنبي كانت بتشتري سمه من ايه؟ كثير من الناس عشان يكون الاقوال تتوافق مع الاتجاهات السلميه الموجوده في العالم الاسلامي. قال محمد بن حسين قد ذكرت هذا المال في كتاب الفتن في احاديث كثيره وقد ذكرت ها هنا طرفا منه ليكون المؤمن يحتاط لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام. يقول لك إن الواقع الثابت بالإضافة للعلم الشرعي، العلم الشرعي بيعبر بالواقع المؤيد. فالعلم الشرعي يقول إن الناس اللي بتاعها الفتن ده بيهلك ناس واقول ان المرض فينا هلك ناس ونجا احرار. يبقى صادق المصطلح ما امر به الرسول صدق. وهلك فيها اقوام باتباعهم الهوى وايثارهم للدنيا، فمن اراد الله بخير فتح له باب الدعاء والتجا الى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه. كلمة عرف زمانها نشأت من القرن الثالث، ودي من الكلمات اللي بيقولها كثير من الأئمة الأعلام في باب الأعمال الجنوب، الأعمال الفردية وفي القرن. يعني يقول لك إيه؟ إيه عرف توقف فين؟ قبل ما تتكلم. وأعرف الزمن إيه نوعه قبل ما تتكلم. وأعرف الشيخ قبل ما تتكلم. وما تتكلمش في مكان مالكش فيه مجال. لئلا يكتشف امرك فتهلك ولا تعرض نفسك للفتن فوق ما تطيق. فمعرفه الزمان هي اللي بتحدد تتكلم ولا ما تتكلمش. خد بالك مش كل واحد لا اعرف زمانك، اعرف مين فين وليه. بيقول لك بيتكلم بالهوى، اللي بيتكلم بالعقل والهوى ما بيلجاش الى الله. بيتحصن بالاسباب انه عاوز يكسب، يكسب عشان يكسب. ويصب عشان يكسب. ويدلس عشان يكسب. فبيتهم شتى السبل عشان يغلب. ويكذب بالمطر عشان يكون له بقاء. فبيقول لك لا ترى ده ما ينفعناش. ادعو الله. وتعثر بناء دول الأمم وهياج الناس بعضهم في بعض. ده في نفع. انت تتابع الآية فاطمة ده في خلاف، خلاص سيبنا عن الخلاف ديك. لكن اللي ما فيش خلاف عصمة الدم والأرض والمال والعرق عقل النفس، صح ولا لا؟ يبقى أنت بتترك اللي ما فيش فيه خلاف إلى المتيقن الثابت المتفق عليه. تترك اللي فيه خلاف إلى المتيقن الثابت المتفق عليه. بناء على القاعدة بتاعتك كده بدون النظر والبحث في الأدلة والبراهين. صح يا عم، في خلاف عندك ماشي صدقناك فرضا جدليا، لكن احنا نؤمن ان اللي ما فيش فيه خلاف ان المقاصد Thank you. قال أخبرنا هاشم وآكل المال الحرام طاهر. والرجل يحكم بين اثنين بغير ما أنزل الله طاهر، لكن لا يشترط في كل خطوة كافر، لأن الطغيان مجاوز للحد، فكل عاصي مجاوز للحد، زي كل مشرك مجاوز للحد، زي كل مبتدع مجاوز للحد، فالطغيان هو مجاوز للحد. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاهلية. الماء طغيان مجاوز للحد عن الشاطئ، حملناكم في الجاهلية وارتفع. فكل زيادة عن القدر المحدود شرعا تكون طغيان ومجاوزة للحد. قال في الفتنة تبين لك، يعني انت عاوز تعرف الرجل تعرف فين؟ في الفتنة. قال: أخبرنا أبو محمد بن صالح البخاري، قال حدثنا حمد بن سليمان لوي، حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد صدوق عن عوية بن كرة ثقة عن معكر بن يسار الازدهري حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرش كالهجرة إلي صلى الله عليه وسلم. يبقى أعظم شيء تعمله في وقت الفتنة كف عن نفسك، صلي طويلا واذكر كثيرا وسبح بكرة